هل يجوز إرضاع الكبير لا للحاجة لكن لمضينة شفاء الحاجة؟ لا. قضية الرعاء الكبير الآن اتركها راحت، ما دام قلنا بأن القضية لا بد أن تكون مثل قضية سالم من كل وجه. سالم مستحيل. التبني حرام؟ فعل هذا ثم أخبر بأن التبني لا يجوز. طيب ما نثبت حكم جهله، ما نثبت حكم جهله على ما بعد علمه. لما علمت أنت أنت في الجهل. نعم. لكن قال أرضعيه، ما قال أسقيه لبنك. ما تنسخ لأن الرضاع إذا أطلق فهو وصف الثدي لا شك فيه. نعم. نعم. لأنه يكون بمعنى أكثر من غيره. نعم. لأن الرضاع سالم الحاجة غير حاجة الرضاعة اللي الطفل اللي ما تغذى على. نعم. الرضاع سالم الحاجة للتحريم نفس التحريم لا نفس التغذية. نعم. والرضاع المحرم اللي بعده لا التغذية لا يسأل التحريم. هذا فيه نظرة يعني. لأن الرضاع سالم غير معنى الرضاع. هنا أحيانا بارك الله فيك يكون الرضاع الصغير لهذا السبب لهذا الغرض لا للتغذية، تكون أمه ما شاء الله ثديها دلاؤه ما ما ما تنقص من اللبن، لبن كثير عظيم، لكن قال أرضوا علش يصرخ البنات عنه، هم هو يام بالدار جميع خلوا يصرخوا له. لا ما هي آثمة، ما هي بآثمة، لكن بسبب شرعي. نعم. بسبب شرعي. وقد غير حاجة يا شيخ. ها؟ كيف غير حاجة؟ إيه لو أنها رضعت هي غير حاجة هي متعبدة هي. لكن مباح بارك الله فيك، هذا مو حرام حتى نقول لابد من حاجة، ما في بأس. اللي حرام لو أن امرأة كبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة، هذا اللي حرام. فهمت؟ وش هي؟ الزوجة الكبيرة أرضعت زوجة زوجها الصغيرة. الزوجة الكبيرة يعني من 40 فوق واخذت الصغيره ما بعد معطانيتها هي صغيره. لا مهنيه زوجه معقود عليها، وهي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عقد عائشه على سنوات. كم لها الصغيره اللي عقد عليها؟ يمكن تربع لو انها من 15 حسنة تحمل. اذا كانت كبيره شيء ما فيها شيء، اما اذا كانت سن سنتين لا لا دون سنتين، لأنها هي ترضعها علشان إيش؟ علشان تحرم عليها، لأنها زوجة مسؤولة بها. سن. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أحد قريش جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت أبيت أن أذن فأبيت أن أذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن أذن له عليه، وقال إنه عمك متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كانت ما أنزل من القرآن عشر رفعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الرضاع لا يحرم إلا بشروط. هو العدد وال العدد والزمن. كم العدد؟ العدد من حديث الخمس هو ثلاث، يعني يخرج من مفهومه ثلاثة، يعني ما دون الثلاث لا يحرم. والثلاث يحرم. ظاهر الحديث أنه يحرم. نعم. طيب. والفطام يخرج من المجاعة. اشتراطا يكون قبل الفطام يستفاد من قوله إنما الرضاعة من المجاعة. طيب. كيف نجيب عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ خالد. حديث سالم للحاجة. لا أذكر جواب العلماء عنه، وهل أحد أخذ فيها أو لم يأخذ؟ منهم من قال بظاهره أنه إذا رضع الرضاع الكبير فإنه يؤثر فيها الرضاعة، ومنهم الشيخ الإسلام الثانية رده وقال أنه للحاجة، مثل حاجة سالم فإنه يؤثر. نعم. قول سالم. الشيخ قول شيخ الإسلام قال بالحاجة مثل الحاجة. نعم. الثالث يقول الثالث. الثالث قضية خاصة، يعني خاصة بالسالم. طيب لكن القول الثالث. القول الثالث عندنا قول إنه الرضاع مؤثر في الكبر والصغر، وقول ثاني أنه يؤثر في الحاجة، يؤثر الرضاع الكبير للحاجة. طيب والقول الثالث؟ القول الثالث عدم الأخذ، يعني إنه ما يؤثر إن الرضاع الكبير لا يؤثر مطلقا. إذن الأقوال ثلاثة، أنه مؤثر مطلقا، أنه لا يؤثر مطلقا، أنه يؤثر عند الحاجة، ثم على الحاجة مختلف فيها. طيب الذين قالوا لا يؤثر الرضاع الكبير بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ إن الرضاع الكبير لا أثر له. بماذا أجابوا عن حديث سالم؟ نعم. لا مو بحال، قالوا انها خاصة بسالم بعينه، هذا واحد. او قالوا بها. لا. او قالوا انه منسوخ. طيب هل هذه الاجابة صحيحة؟ لا. الاخير دعوة تحتاج إلى دليل. نعم. هو الشرط الأول هو عدم إمكان الجمع، والثاني العلم من داخل. نعم. أحسنت. والأصل عدم الخصوصية. الأصل عدم الخصوصية. طيب. هل أحد جمع بينهما، بين حديث سالم والأحاديث الأخرى الدالة على أنه لا بد أن يكون في زمن المجاعة؟ نعم. وش ما كيف الجمع؟ الجمع أن. لا. خالد. الذي جواب حديث سالم. إيه؟ قالوا ان حديث سالم انه حال انها يرضع الكبير الذي حال سالم والا فلا. يعني جمعوا بينهم. نعم. فقالوا من كان مثل حال مثل سالم فرضعه مؤثر، ومن لا ومن لا فلا. طيب حسن، هذا وهذا القول الراجح. اظن قرانا حديث فلاح لكن ما كملنا. ما كملنا. طيب وعنها أن أفلح عنها أي بسم الله درس الليلة، وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، يستأذن

وكذلك لو زني بامرأة وولدت فلا يكون له أم وليس له أب من الرضاع، ويكون من الأم الأب، كما لو أرضعت امرأة ذات زوج طفلا فيكون ولدا لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول فيما لو شككنا في عدد الرضاع؟ يعني يلغى الشك. طيب الدليل هذا الذي ذكرت التعليل، لكن ما هو الدليل؟ هذا تعليل خالد بن خلف. قول في الحديث عشر رضعات معلومات، فقال هنا معلومات، معلومات شرعا وحسنا، كذلك خمس معلومات، نسخ لدي خمس معلومات، كل هذا على أنه مع الشك لا عبرة في ذلك. محمد، حديث الشيخ الذي أخذ العلماء القاعدة العامة، إذا قالوا لي مثلا حديث أبي هريرة، إذا وجد أحد يخبر من شيء فأشكل عليه خرج من شيء أم لا فليخرج حتى يسمع صوتا إجزية. هذا دليل نأخذ بالعقل، يعني دليل عقلي أو لأخذ بأفراد العموم، لكن حديث المعنى نص الموضوع خمس معلومات. طيب، أشكل على بعض العلماء قولها وحفظ وهو الرواية فيما يقرأ من القرآن، فما هو الجواب على ذلك؟ نقول كان متأخر ولم يعلم كل الناس. نعم، كان نص متأخر. طيب، لو قال قائل هل تخفى السنة على بعض الناس؟ حكمة. أتأتينا بمثال؟ نعم. لا لا واحد واحد. أرفع يديك. أي هذا؟ الدليل أن عمر رضي الله عنه خرج الصحابة فأوشكوا على دخول الشام، فكان فيها طاعون، فقال ندخل أو لا، فاستشارهم فلم يجد عندهم جوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتموه في بلد لا تدخلوه، سمعتم به في بلد لا تدخلوها، إذا كنتم فيها فلا تدخلوها. طيب صح، هذا يدل على أن السنة قد تخفى على كثير من الناس، فهي أمثلة واحدة. طيب، هل مرنا في الأحاديث ما يدل على ثبوت النص؟ نعم، أي نعم. قول عائشة رضي الله عنها عشر رضعات من الماء سنسخنا بخمس رضعات، فهذه عشر كانت موجودة بخمس. طيب، هل أحد خالف بذلك؟ هل أحد خالف النص؟ لا، هل أحد من العلماء خالف النص وقال النص ما يمكن؟ نعم، قالوا أنه التخصيص وليس نص، أن يذهبوا إلى عدم النص في بعض الأمراض. يحيى، خالف أبو مسلم الأصفهاني. ماذا قال؟ قال أنه لا نسحب الأصفهاني. مو الأصفهاني. المسلم الأصفهاني قائد معروف. نعم. قال أنه لا نسحب يعني كما أنه لا نسحب الأخبار كذلك لا نسحب الأحكام. طيب. وقال إن النسخ إبطال. إبطال أحد النصين. والقرآن. والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حكيم. طيب، هل يقر بما جاء في النص؟ نعم، يعني من حيث الحكم يقر على أنه تخصيص من حيث رفع حكم وإبداله الحكم.

شغل. لا اللبن المشوب إن خرج عن كونه لبنا فإنه لا ينسي ليس بشيء. ها؟ أخذنا. وإن لم يخرج فلا يضر إذا خلط. لا حتى لو فرض هذا الذي يكفي لرضعتين وشبعتين وزعناه على خمس ثبت التحريم. هل هو أن يرضى بنفس واحد حتى يروى؟ الذي نرى أن الرابط الرابع أن يكون بين الرضعتين مدة نفس يعني. لا مدة ما نفس. لو ينفس عشر مرات وهو ما زال في حجر المرأة فهي واحدة. لكن مثلا وضعته بالأرض وراحت تقضي الشغل ثم رجعت هذه رابط ثانية. نعم قال قائل يعني اتفق العلماء على نفس 10 رضعات ولا يتفق على رضعات 10 يعني لا ما انت في من يرى ان رضعات 10 رضعات يعني على قول الذين يقولون اي نعم لا على قول وكذلك الذين يقولون بذلك اتفقوا على ان 5 منسوخ نفسه دون ما هو الذي انه عاش تقول فنسخنا بخمس معلومات نسخنا العشر بخمس معلومات وبقيت الخمس فيما يتلى من القرآن واضح مو هل أول عشر نسخ إلى خمس الخمس ما ذكرت أنها غيرت ما نسخ حكما لم تنسخ كذلك لا نسخ ما هي موجودة الآن هي موجودة في القرآن قال كذلك نسخة يعني نسخة ايش نسخة يعني اذا قال الجانب المقابل نسخة لا حكم يحتمل هذا لا ما يحتمل هذا يعني هي قالت فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن. نعم ما ظن بين نصب بين بنت الزوجة وبين زوجة أمي كيف؟ نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة أو جعل في الحرم شيئين الأول شيئان الأول الطهر لا شيئين أصح لأن جعل تنصح شيئين أصح طيب يعني القرابة القرابة نصب ثم شرح ثم قرابة زوجة الناس عندنا في لغتنا نحن في لغتنا العامية يقولون نسيبي وبينه وبينه نسب يعني مصاهرة عرفت فنقول لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبا لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة وجعل الصهر للزوجية. الشيخ أنت قلت أن البنت بنت الزوجة تحرم على الزوج يعني على زوج أمي. صحيح. لماذا؟ بالمصاهرة. بالمصاهرة. نعم. وكنتم فرقتم بين بنت الزوجة من الرضاعة وبنت الزوجة من الرضاعة. بالولادة. نعم. بنتها بالولادة وبنتها بالرضاعة. فرق. أي نعم. نقول لا. بنت الزوجة حرام على الزوج بماذا؟ بالمصاهرة. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والنسب هو المصاهرة أو غيره؟ غيره. إذن بنت الزوجة من الرضاع لا تحرم لأن بنتها بالولادة حرام بالمصاهرة لا بالنسب. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واضح؟ أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة